لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد فاجر. جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زاد. حذر الناس من الشيطان إذ للشيطان مكائد ومفاتن. من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال المهم. نعوذ بنور وجه ربنا الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز في الجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. نشهد أن لا إله إلا الله تنزل عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل. من العباد غيره؟ من الذي يدبر الأمر ويعدل الفاتن؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلو العباد وهم نيام وذلة حمايته بدائل؟ من كفانا؟ من أطعمنا وسقانا؟ من هيأ لنا المخارج والمدارج؟ إنه الله ربنا وكل شيء خلى الله باطل. ونصلي ونسلم على نبينا محمد لم تنجب مثله المباهٍ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر ومعه الرهيط، والنبي يمر ومعه الرجل والرجلان، والنبي يمر وليس معه أحد. ثم رفع لي سواد عظيم فقلت لجبريل: أهذه أمتي يا جبريل؟ قال: لا، بل هذا موسى وقومه. ثم رفع لي سواد عظيم فقال: هذه أمتك، ويدخل مع هؤلاء 70,000 بلا حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فجلس الصحابة يتحدثون، فقال بعضهم: هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يدخل الشرك إلى قلوبهم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يستغفرون ولا يكتوون ولا يتطيعون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان اكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منهم؟ ثم قام اخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان اكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بما عرفت. الحديث حديث فيه من الفوائد الكثير والكثير. حديث جاء عن عبد الله بن عباس، هذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغر سنه في ملازمة رسول الله، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذه فيها فائدة: إذا لمحت في طالب نجابة وذكاء فادعو الله له، وسل الله له التوفيق، وسل الله ان يكون من عباده الصالحين. فرب دعوة صادفت وقت إجابة فنبغ هذا الطالب وكان دعاؤك سببا في ذلك فكنت محصلا لاجر عظيم لا يعلم قدره الا الله. عبد الله بن عباس سماه عمر بن الخطاب فتى الوهوب، نبغ منذ صغر سنه، روى اكثر من 1600 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد قارب الاحتلال. عبد الله بن عباس يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا في بدايته ان الحق ليس بالكسره، لا يعرف الحق بالكسره. ونحن في زماننا تجد ان فلانا يتبعه على صفحات النت الاف بل ان شئت فكل ملايين، لا يشترط في ذلك انه يكون على حق، وانه ما دام انه كثر اتباعه فهو على صواب. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عرضت علي الامم، وذلك في منامه ورؤيا الانبياء والحي من الحق والرسول. كيف كان ياتي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احيانا ياتي الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب العالمين بلا واسطه، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، كما فرض الله عليه الصلاه في رحله الاسراء والمعراج. وهذا هو اشرف العنوان واعلاه، وهو ان يكلم الله النبي بلا واسطه. واما ان يكون الوحي بواسطه جبريل عليه السلام، فقد يراه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقيه التي خلقه الله عليها وله 600 جناح. لذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه، عندما أتاه جبريل في أول وحي في الغار، قال فإذا الملك الذي جاءني بفراق ما بين السماء والأرض، أو جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففزعت منه. خلق عظيم بجناح واحد أهلك الله به قرية قوم لوط، فيكلمه جبريل عليه السلام بالوحي على صورته الحقيقيه، او على صوره رجل كما تمثل له في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعاني اثر الصفات الى اخره. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي جبريل في صورة رجل كما قيل في صورة إحيى الكلبي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأتيه الوحي على هيئة صلصلة الجرس وهو أشده على النبي، فيفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه من الهروب، أو قد يكون الوحي في صورة إلهام يلهمه الله سبحانه وتعالى شيئا، أو قد يأتيه الوحي وهو في نومه على صورة رؤية. فيقول النبي في هذا الحديث عرضت علي الأمم. تخيل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأمم أمة بعد أمة بعد أمة في ابتداء آدم عليه السلام، ثم قال فإذا نبي يمر ومعه. هذه تسلية لأهل الدعوة، أن الله سبحانه وتعالى قد يرسل رسولا في قوم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن به من الناس إلا قلة. انظر إلى خبير الدعوة، إلى نوح عليه السلام، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه فدعاه بشتى الأشكال والأنواع والألوان، دعاهم جماعة وفرادى، دعاهم بالليل ودعاهم بالنهار، دعاهم بصوت مرتفع وبصوت ما ترك شيئا الا ودلهم عليه. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. ظل يدعوهم قبل الطوفان الا 50 عاما، وما بالك بما بعد الطوفان وغير ذلك من السنوات. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما آمن معهم، يا أي سنة، وما آمن معهم إلا قليل. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر النبي ومعه الرهين. تصير كلمة رب يعني من 3 كم؟ من 13. والنبي ومعه الرجل والرجلان، يا نبي أرسل في قوم فلم يؤمن به من القوم جميعا إلا رجل أو رجلان، بل انظر إلى الثالثة: والنبي وليس معه أحد. يعني معنى ذلك أنه لم يؤمن به أحد من الناس حتى عائلته، حتى أسرته، لم يؤمن به أحد. هل قصر في الدعوة؟ لا. هل ادخر وسعا؟ لا. هل منع الله عنه التوفيق؟ لا. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على دعوة عمه أشد دعوة، قال له الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي هذه الفائدة أن الحق لا يعرف بالكسرة، وإنما الحق يعرف بالدليل. الكسرة ما كانت دليلا ابدا على الحق وعلى الصدق. ولو تأملت ذلك في القرآن لوجدت هذا المعنى. ولكن اكثر الناس هل يأتي بعدها مذموما ام مذموما؟ مذموما. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعقلون، لا يعقلون، لا يفهمون. وهو يقف على هذا. وفي القلة قال الله سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال: وقليل من عبادية الشكور. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فليست الكسرة دليلا على الحق. الإنسان يؤدي ويبلغ ويذكر الناس بدين الله، يعرفهم بالله وبأسمائه وبصفاته وبأنبيائه، يعرفهم بدينه، لكن النتيجة على الله سبحانه وتعالى وحده. وليس للإنسان إلا ما سعى، إن عليك إلا البلاغ. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وانظر إلى حرص الصحابة وهم يتشاورون فيما بينهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا سبب ولا في البداية رفع سواد عظيم، وقيل هذا موسى وقومه. وقد آمن بموسى كثير من الناس، كثير من بني إسرائيل، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كثير كبير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عالمية، وهو كتاب الأنبياء والمرسلين، رسالته كافة للإنس والجن. وقال له جبريل: ويدخل من هؤلاء أو مع هؤلاء 70,000 بغير حساب. المراد بدخولهم بغير حساب أنهم سيسألون، لكن حسابا يسيرا، كما قال الله جل شأنه: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أما من نوقش الحساب فقد عذب. يعني يمرر الله سبحانه وتعالى عليهم أعمالهم: عملت كذا في يوم كذا، وعملت كذا في يوم كذا، ثم عملت كذا في يوم كذا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. يسأل الصحابة، يسأل بعضهم بعضا: من هؤلاء 70,000؟ نريد أن نكون من جملة هؤلاء 70. قال بعضهم: هم الذين صحبوا رسول الله، ولا شك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمون على غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الله جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال آخرون: بل هم الذين أولئوا ما عرف الشرك قلوبهم وما دخل الشرك إلى قلوبهم وظلوا يخوضون في هؤلاء السبعين. جاء في رواية من فضل الله على الناس أن مع كل واحد من هؤلاء السبعين ألفا سبعون مع كل واحد. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، والله سبحانه وتعالى كبير ورحمه سكين. وخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال وذكر أربع صفات. هذه الصفات إجمالها في واحدة، وهي أن اعتماد قلوبهم على الله سبحانه وتعالى وحده، اعتمادهم الأصلي والأساسي على الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتمدون في الأسباب على أننا مجرد أسباب، لأنها نافعة بذاتها إلا أنها أسباب يقوم الإنسان بها وقلبه معتمد متوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. هل الرقية حرام؟ لا. هل الرقية مكروهة؟ لا. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون، يعني حرام اروح عند واحد يسترق ابني او ابني او او او. قال العلماء في تفسير هذه الكلمه: هم الذين لا يسترقون، اولا لا يسترقون بالرقى والتمائم الشركيه ولا بالطلاق ولا بالجهل، وانما رؤيتهم بكتاب الله عز وجل وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن طلب الرقية فيه اعتماد على النفس، وديننا وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسيلة. من عظمة هذا الدين أن الإنسان في تعامله مع الله لا يحتاج إلى وسيلة. قال الله: وإذا سألك عبادي عني مباشرة فمنهم إليه فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أتعلم لو قال الله سبحانه وتعالى: أجيب الداعي إذا دعاني، لكان فيها معنى أنه لا بد لهذا الداعي أن يكون على قدر كبير من الإيمان والتقوى والصلاة والطاعة. لكن انظر إلى جمال الآية، والله يقول: أجيب دعوة الداعي. فقد يجيب الله سبحانه وتعالى دعوة الجهاد في حال اضطرار، وقد قال الله سبحانه وتعالى عنه: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. قد يكون الإنسان فيه من المعاصي الكثيرة والكثير، لكنه في لحظة أخبت قلبه إلى الله وتذلل بين يدي الله وبث شكواه إلى الله قائلا: يا رب، هذه الدعوة صادفت قلبا منيبا ووقت إجابتي. حين قال العبد: يا رب، وإن الله يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيرده نصرا قائلا: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فيه بشرى عظيمة، قال الله: من يستجيب بي ويؤمن بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال: هم الذين لا يسترقون كراهة طلبهم. أما إذا طلبها الإنسان فهي مكروهة إلى جنان جاهلة. والأولى بالإنسان أن يرقي نفسه وأن يرقي أهله، أن يحصنهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: قل إذا توكلت على الله. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون يعني انهم لا يلجؤون في بدايه مرضهم الى الكي بالنار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء امتي في ثلاث: شربه عسل او شربه محجم او كيه بالنار، وانهى امتي عن الكي، ليكن اخر ما يلجا اليه الانسان الكي بالنار. قال: ولا يكتوون ولا يتطيرون. كان من عادة أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا نظر إلى السماء، فإذا وجد في السماء طائرا ينظر إليه، إذا كان غرابا أو ما شابهه متشابه، وقال: إن هذا السفر سفر الكون، وإنه لن يأتي من أراضي خير. أو أراد الزواج مثلا نظر، فإذا رأى طائرا تشاهم به، أو رأى طائرا آخر تفاءل به، أو كانوا يطلقون الطير، فإذا ذهب ناحية اليمين تفاءلوا، وإذا ذهب ناحية الشمال تشاءموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون. الإنسان يستشير ويستخير ويتوكل على الله، ولا يتشاءم لا بلون ولا بشخص ولا بشكل. ليس من عادة أهل الإيمان أن يتشاءموا. بعض الناس في زماننا يخرج من بيته فيرى رجلا أسود البشرة فيتشاءم، ويقول: الكتاب يظهر من عنوانه، يقول: اليوم يظهر من أوله، أو يرى واحدا من الناس يقول: لقد تشاءمت بشكل هذا الرجل، أو يرى تصرفا، أو يرى هواء، أو يرى غير ذلك فيتشاءم. لما رأى أصحاب القرية الرسل قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم. لا طيرة، لا يتشاءم الإنسان بأي شيء، بل يعتمد اعتمادا اساسيا على الله. ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثه في واحده اساسيه، فقال: وعلى ربهم يتوكلون. حديث عظيم نقل عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يقال له: أجيت وأبيت وأبيت. وكان الإنسان عجولا. عادتنا أن يخرج الواحد منا من بيته مستعجلا، فليس يتذكر هذا الحديث، مع أن الإنسان لو علم ما فيه من الفضل للازمه وخلص عنه. يقال له: أجيت وأبيت وأبيت، تتنحى له الشياطين، ويقول له شيطانهم: ما تقولون في رجل هدي وخفي وعلى ربهم يتوكلون؟ من اعتمد على الناس مثله، ومن اعتمد على ماله قلبه، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على غير الله ذل. اما من اعتمد على الله لا ذل ولا قل ولا مل ولا اختل. التوكل على الله هو روح اليقين. يتوكل العبد على الله في كل اعماله، يخرج من بيته متوكلا على الله. قال: يا رب اني توكلت عليك. امر الله نبيه فقال: تتوكل على الله. قال: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتوكل على الله فهو يحسن، فهو كفيل فهو موقيت فهو مقام عكاشة المواصة صحابي اسمه مشهور لدينا لكنه مسجل في أهل الجنة بل من الذين يدخلونها بلا حساب ولا عذاب. قال يا رسول الله ادعو الله ان تكون منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستمعين. ثم قام اخر فقال يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم. وهنا تنظر في اجابه النبي وفي جمالها. فقال سبقك بها عكاشة. تكلم العلماء لماذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للثاني؟ فقالوا اولا حتى لا يكون التسلسل. لو دعا له الاقوام الثالث والرابع والعاشر الى اخره فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع هذا التسلسل. وقال اخرون بل علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الثاني الذي قام ليس في جمله هؤلاء السبعين لكن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسده وسط القول فلم يقل له انت لست منهم بل قال باجابه جميلة بليغة أديبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سبقك بها عكاشة. أسلوب في الخطاب جميل كما سئل العباس أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الأكبر؟ أنت ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانظر إلى جمال الرد انظر إلى أسلوب الإجابة فقال هو أكبر مني لكني ولدت قبلك. لم يقل انا اكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان كان في العمر لكنه كبر برسول الله انه اعلى منه منزله وقامه ومكانه فقال هو اكبر مني لكني ولدت قبله. وقولوا لانفسنا الكلمه الطيبه صدقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا يا مولانا علما. اسالك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اسالك اللهم عيسى سميعا وميتة سوية ومرضا جميلا اليك. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مكروبا الا وفرجت كربا ولا مهموما الا وفرجت همه ولا مستضعفا الا قويته ولا غائبا الا رددته ولا مسافرا الا حفظته ولا طالبا الا وفقته. يا ربنا اهدنا واهتدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. قل لاخواننا المستضعفين في غزه اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ونصرا عاجلا ورزقا ليس لهم الا وليس لكم الا ان تجلب عظيما لقوت الكرام اليوم ويوم الجمعه. تيسر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحرصوا على قراءه سوره الكهف فانها نور بين الجمعتين. اخيرا اذكركم بساعه الاجابه تبدا من بعد العصر. ساعه الليل والكفاح المسلمون يذكر الله خيرا الا اعطاه. اسال الله من فضله سبحانه وتعالى رب العزه عما يصفون. وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين وسلم.